بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما يا رب العالمين. وبعد، قال الشيخ رحمه الله: باب سجود السهو سنة عند ترك مأمور به أو فعل منهي عنه. فالأول إن كان ركنا وجب تداركه، وقد يشرع السجود كزيادة حصلت بتدارك ركن كما سبق في الترتيب، أو بعضا وهو القنوت وقيامه، والتشهد الأول أو قعوده، وكذا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الأظهر سجد. وقيل إن تركه عمدا فلا. قلت: وكذا الصلاة على الآل حيث سننناها، والله أعلم. هذا الباب عقده الشيخ رحمه الله ليبين لنا ما هي الأمور التي إذا فعلها الإنسان أو تركها تقتضي سجود السهو. وهنالك سجدات في الصلاة، يوجد سجود، والسجود ركن من أركان الصلاة، وهو الركن الذي يلي الاعتدال الذي يكون بعد الركوع، والسجدتان عبارة عن ركن واحد يتخللهما الجلوس ما بين السجدتين، وهو ركن آخر. ولكن هنالك في الصلاة أو خارج الصلاة عدة سجدات ينبغي على الإنسان أن يتعلمها. سجود هذا الذي نريد أن نتكلم فيه، وهو سجود السهو، وهو الذي يكون عقب التشهد وقبيل السلام في نهاية الصلاة، السلام طبعا، وذلك لفعل منهي عنه أو ترك مأمور به. وكذلك هنالك سجود في الصلاة أيضا، وهو سجود التلاوة. إذا مرت معنا آية سجدة، عند ذلك يسن لنا أن نسجد لله تبارك وتعالى. أما السجود الأخير وهو سجود الشكر لله تبارك وتعالى، فلا يقع إلا خارج الصلاة. لا يوجد سجود شكر لله تبارك وتعالى واقع في الصلاة. ومن فعل سجود الشكر عمدا في الصلاة بطلت صلاته. وقد رأينا بعض الناس أنه عندما ينتهي الإمام من صلاته يقوم بأداء سجدة هكذا، ونبه على الأمر فلم يرضى أن يستمع لهذه النصيحة، فصلاته دائما باطلة بفعله عندما يفعل ذلك السجود. وسجود السهو يعتبر في مقدمة هذه الأنواع، لأنه يقع في صلاة النفل ويقع في صلاة الفرض، وإنه قد ورد فيه أحاديث كثيرة، وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وهو السجود الذي يجبر الخلل الواقع في الصلاة. متى يسن هذا السجود؟ قال: سجود السهو سنة، إذن حكمه سنة. ومعنى سنة أن الإنسان لو سهى في صلاته فسلم دون أن يأتي بسجود السهو كانت صلاته صحيحة، بينما لو قال ركن عند ذلك نقول لا تتم الصلاة حتى يأتي به، فصلاته باطلة ما لم يأتي به. إذن ما حكمه؟ سنة وليس فرضا. سجود السهو سنة. متى؟ عند ترك مأمور به. أي مأمور به؟ لا، هنالك مأمور به في الصلاة ومأمور به خارج الصلاة، الزكاة مأمور به، الصيام مأمور، لا، إنما يقصد الآن الكلام باب سجود السهو في الصلاة. فعند ترك مأمور به أي من أفعال الصلاة، أو فعل منهي عنه. أحيانا هذا الفعل إما أن يفعله عامدا، وإما أن يكون شاكا في عدد ركعات الصلاة التي أتى بها، فهل صلى ثلاثا أم أربعا، اثنين أم ثلاثة، واحدة أم اثنتين، فإننا نقول له في هذه الحالة ابني على الأقل. الأقل متحقق، تنتين أم ثلاثة، تنتين متحققين، عند ذلك تابع وأتي بالثالثة. فهذا صار عنده تردد، والتردد يعني أنه قد يكون فعل شيئا مأمورا به، لذلك هذا الشيء من أجل التردد الذي فعله بالأمر الزائد عند ذلك، يحتمل أن يكون قد فعل أمرا زائدا فيسجد للسهو. أحيانا قد يترك بعضا من أبعاد الصلاة كالقنوت وما تابعه. القنوت له قنوت ألفاظ، وهذه الألفاظ في نهايتها صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وصلاة على الآل، ولا يصح هذا القنوت إلا في القيام. إذن قيام وقنوت وصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والقنوت في الحقيقة ينقسم إلى ثلاثة أقسام: دعاء وثناء وصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. هذه أركانه الثلاثة، فلو ترك واحدا منها سجد للسهو. ما معنى دعاء؟ ما معنى ثناء؟ ما معنى صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام؟ لو وقف الإنسان في صلاة الفجر وفي الركعة الثانية يسن، وهذه السنة سميناها بعض، تجبر بسجود السهو. ما هو أقل شيء في القنوت؟ أقل شيء في القنوت أن يقول القائل اللهم اغفر، هذا دعاء. يا غفور، هذا ثناء. وصلى الله على محمد وآله، هذه الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك قال فالأول إن كان ركنا وجب تداركه. قال أنا نسيت مثلا الفاتحة، مر معنا، نسيت الركوع، نسيت الاعتدال، نسيت السجود، ماذا قلنا؟ قلنا إن لم يصل إلى مثله عاد إليه مباشرة، وإن وصل إلى مثله فالعمل من وقته إلى مثله كل ذلك له. يعني أنا ما تذكرت الركوع إلا عند الركوع في الركعة الثانية، كل ما فعلته ركعة واحدة، لأن هذا الركوع للركعة الأولى لا للثانية. فالأول إن كان ركنا وجب تداركه. والكلام في وجب تداركه كلام رائع جدا، لأن الإنسان يستطيع أن يتدارك كل ركن في الصلاة إلا الركن الأول وهو تكبيرة الإحرام، فإننا نقول له إذا أردت أن تتدارك تكبيرة الإحرام معنى ذلك نقضت الصلاة وبدأت بها من أولها. فالنية وتكبيرة الإحرام لا يستطيع الإنسان أن يأتي بها إلا في أول الصلاة، معنى ذلك كل صلاته، كل هذه الصلاة التي صلاها لا تحسب إذا لم يكن قد كبر لتكبيرة الإحرام ونوى صلاته. وقلنا أقل الدرجة في النية أن تكون في القلب، ويا سائلي عن شروط النية القصد والتعيين والفرض. فالأول إن كان ركنا وجب تداركه، فيتدارك هذا الركن قبل أن يسلم ويأتي بما بعده على نظم الصلاة معه. قال وقد يشرع السجود كزيادة حصلت بتدارك ركن كما سبق في الترتيب. كان الإنسان في ركوعه مثلا فنزل إلى السجود قبل أن يقوم إلى الاعتدال مباشرة من الركوع إلى السجود، في السجود تذكر أنه لم يفعل الاعتدال، قام مباشرة إلى الاعتدال، ثم بعد ذلك عاد من الاعتدال إلى السجود، حصلت زيادات هنا أم لا؟ هذه الزيادات التي حصلت نزوله كله نعتبره زيادة، لأن محل العمل الآن بعد الركوع الاعتدال لا السجود، فكل ما فعله من سجود وألفاظ وجلوس بين السجدتين إلى غير ذلك يعتبر زيادة. هذه الزيادة من أجلها سيقوم ويسجد للسهو. إن كان ركنا وجب تداركه وقد يشرع يعني لسجود، وقد يشرع السجود كزيادة حصلت بتدارك ركن كما سبق في الترتيب. يعني عندما ذكر لنا ركن الترتيب في أركان الصلاة قال لا بد أن يأتي كل ركن كما علمنا المصطفى صلى الله عليه وسلم، أو بعضا وهو القنوت. يعني قد يكون هذا المتروك بعضا من أبعاد الصلاة، وأبعاد الصلاة في الجملة عبارة عن اثنين: القنوت والتشهد الأول. وفي التفصيل سيتحول ذلك إلى ستة أمور. الألفاظ، ألفاظ القنوت واحد، القيام للقنوت اثنين، الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة، التشهد أربعة، الجلوس للتشهد كذلك، والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. صاروا عندنا ستة. يعني أحيانا صورته أتى بالقنوت وترك شيئا، أتى بالتشهد وأتى وترك شيئا. الجملة تتعلق إما بالقنوت وإما بالتشهد، وكل منهما ينقسم إلى ثلاثة أقسام. إذن أو بعضا وهو القنوت، أي قنوت هذا؟ عندنا إخواننا قنوت يسمى قنوت النازلة، وعندنا قنوت راتب. قنوت النازلة حصل للأمة مصيبة من المصائب، فصار الأئمة في بعد الركوع من صلاتهم في آخر كل ركعة في الاعتدال يرفعون أيديهم ويدعون ربهم تبارك وتعالى، هذا دعاء النازلة، لو تركه الإنسان ليس عليه شيء. أما الكلام في القنوت الراتب، أي قنوت راتب هذا؟ عندنا القنوت عند الشافعية ينقسم إلى قسمين: قنوت دائم وهو في الركعة الثانية في الاعتدال بعد طبعا الركوع من الركعة الثانية من صلاة الفجر، هذا واحد. والثاني القنوت نفسه المكان تماما لكن في النصف الثاني في الوتر بعد صلاة التراويح في رمضان. إذن هذا القنوت الذي نذكره. فإذا ترك هذا القنوت، القنوت في الفجر في صلاة فريضة، والقنوت في الوتر في صلاة سنة، إذا تركه هنا يسجد للسهو، وإذا تركه هنا يسجد للسهو. هل لو ترك ألفاظ القنوت وأتى بألفاظ أخرى هل يضر؟ لا. مثلا دعاء سيدنا عمر: اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك، هذا دعاء. اللهم اهدنا فيمن هديت، هذا دعاء. طيب أتى بأحد الدعاءين، هذا الدعاء صحيح وهذا الدعاء، جمع ما بين الدعاءين يصح ذلك أيضا. إذن صار عندنا القنوت لابد بهذا القنوت من ألفاظ، ولا بد أيضا له من قيام. فلو نزل مثلا وهو في ركوعه قنات، هذا لا يصح. لو قنت في أثناء نزوله من الاعتدال إلى السجود كذلك لا يصح. القنوت كيف يكون؟ لابد من قيام لهذا القنوت. إذن ثاني إذا عددناهم الآن ستة: الأول القنوت، الثاني القيام للقنوت في صلاة الفجر وفي الوتر من الركعة الثانية في رمضان. بالنسبة للقيام إذا صلى الوتر قاعدا هذا جائز، عند ذلك باعتباره يصلي السنة. الأصل في القيام في السنة يعني يمكن أن يغتفر، لكن الإنسان يأخذ نصف أجر القائم لو صلى قاعدا. يعني المستطيع الذي يستطيع أن يقوم في صلاته لو أحب أن يصلي قاعدا تصح ويأخذ نصف أجر القائم، فلو صلى مضطجعا يأخذ نصف أجر القاعد. وهذا من الممكن أن الإنسان متوضئ أو إلى فراشه وكان مستقبلا للقبلة، وبدل أن يفكر في أشياء أحب أن يصلي فصلى ركعتين تلو الركعتين وهو مضطجع. لكن هذا يعني كل أربع ركعات تعادل ركعة واحدة في الثواب مع اضطجاعه. إذن هذا بالنسبة إلى صلاة الفريضة فقط. أما بالنسبة إلى السنة فلا يحتاج إلى قيام، لأن القيام ليس هنالك يعني واجبا في مسألة السنة. أما الأمر الثالث فهو طبعا عندنا التشهد الأول. التشهد الأول ألفاظ التشهد الأول وهي معروفة، التحيات لله، الصلوات الطيبات إلى آخره، إلى وأشهد أن محمد رسول الله. فإذا ترك هذه الألفاظ ولو قعد للتشهد، طبعا شريطة أن يكون هذا القعود للتشهد في حقه سنة. أحيانا يكون هذا القعود متابعة للإمام، فلو سكت في القعود المتابع فيه للإمام ليس عليه شيء. إذن متى يكون هذا السجود؟ عندما يكون هو ثاني ركعتين، عندما يكون في الركعة الثانية عليه أن يجلس هنا وأن يتشهد، فإن ترك التشهد فعليه سجود السهو. عندنا لا يسجد للسهو بزيادة الآن، يعني عند السادة إحنا إذا صلى على النبي سهوا فإنه يسجد للسهو. عندنا على خلاف في هذه المسألة، يعني هل يأتي بالآل أو لا يأتي بالآل، قولان في هذه المسألة. نعم. إذن التشهد الأول. كذلك عندنا بعد التشهد الأول الأمر الرابع القعود للتشهد الأول. فلو تشهد قائما فعليه سجود السهو. لماذا؟ لأنه ترك القعود للتشهد الأول. والتشهد الأول أو قعوده بعد ذلك قال وكذا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أي بعد التشهد. يعني لو صلى على النبي قال اللهم صل على محمد وآله التحيات لله، كأنه لم يأتي بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الأظهر، يعني إذا ترك الصلاة في التشهد الأول كذلك فكأنه لم يجلس ولم يقرأ التشهد، سجد. قال بعد ذلك وقيل إن تركه عمدا فلا. قيل جاء بها بصيغة التضعيف، يعني هذا الإنسان يعرف أن عنده سنة وهذه السنة قد تركها وفوتها، فلذلك الأصل الناس معذور، وعندما كان معذورا يأتي بسجود السهو. أما هذا الذي تعمد هل يجبر هذا الخلل سجود السهو؟ نعم يجبر هذا الخلل سجود السهو. وكذا الصلاة على النبي صلى وكذا الصلاة على الآل حيث سنناها. هذا الجواب، يعني إذا ترك الصلاة على الآل في التشهد يعني الأخير عند ذلك حيث أنها من المطلوب أن يفعلها الإنسان في التشهد الأخير وتركها، لو قال اللهم صل على محمد وقبل السلام، إما أن يأتي بالصلاة على الآل وإما أن يسجد للسهو، والله أعلم. ولا تجبر سائر السنن. عندنا سنن مرت معنا، عندما كنا نذكر أركان الصلاة الركن تلو الركن كنا نذكر ماذا كان يقول النبي عليه الصلاة والسلام من أذكار كل ركن من الأركان. فلو ترك ذكر الركوع مثلا من تسبيح إلى الأذكار التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو ترك أذكار السجود، أو ترك ألفاظ قنوت النازلة، أو ترك أي شيء، هذه سنن. عند ذلك هذا الترك لهذه السنن لا يستوجب سجود السهو. بعد ذلك قال الشيء والثاني أي من السببين. طبعا قلنا السبب الأول ترك مأمور به، والمأمور به قلنا جمعناه أكرر في مسألتين في القنوت وفي التشهد، وكل من القنوت والتشهد ماذا يحتاج؟ إلى قيام. طبعا القنوت يحتاج إلى قيام والتشهد يحتاج إلى قعود، القنوت يحتاج إلى ألفاظ، والتشهد يحتاج إلى ألفاظ، القنوت يحتاج إلى صلاة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك التشهد يحتاج إلى صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كله ترك مأمور به. والثاني إن لم يبطل عمده كالالتفات، والخطوتين لم يسجد لسهو. يعني العلماء يجعلون قاعدة، كل ما أبطل عمده يسجد لسهوه، كل ما أبطل عمده يسجد لسهوه. ففي هذه الحالة يا ترى الأشياء التي لا يبطل عمدها، كان الإنسان واقف في الصلاة وبعد أن وقف في الصلاة التفت ذات اليمين أو التفت ذات الشمال، لكن أكرر عندما نقول التفت بوجهه، أما إذا قلنا التفت بصدره معنى ذلك ترك ركنا من أركان الصلاة، وهو ترك شرطا من شروط الصلاة وهو استقبال القبلة، وترك استقبال القبلة في الصلاة كوجود الحدث تماما وككشف العورة، كل هذه الأشياء إنما تؤدي إلى بطلان الصلاة. إذن الشيخ يتكلم عن أشياء لا يبطل عمدها، كأن يلتفت بوجهه ذات اليمين أو ذات الشمال، أو أن يتحرك خطوتين. ما هي الخطوة في الواقع في نظر الفقهاء؟ تحريك، عندما أنا أكون واقف ثم قدمت رجلي اليمنى هكذا مجرد التقديم صار خطوة، لو قدمت اليسرى إلى الأمام إلى أمام اليمنى قطعا صاروا خطوتين. أما بعض الفقهاء يقول إذا قدمت اليمنى ثم لحقت بها في اليسرى صارت هذه خطوة واحدة، بشرط أن تكون بحركة واحدة، يعني حركة نقل اليمنى حركة ونقل اليسرى إليها حركة، عد بعض الفقهاء هذا عبارة عن حركتين ولم يعتبرهما خطوتين. على كل حال كانوا حركة أو حركتين، هذا الشكل لا يبطل. يعني أنا لو وجدت خلل أمامي في الصلاة فتقدمت في خطوة ثم جئت برجلي اليسرى إلى جانب اليمنى، هذا العمل لا يبطل الصلاة لأنه لم يصل إلى الحركة الكثيرة وهي التي تعتبر ثلاثة حركات فأكثر. نعم، في هذه الحالة ما هو الفرق ما بينهما؟ يعني لو فعل ما بينهما بمقدار ما يقرأ الفاتحة عند ذلك لا يضر، يعني بمقدار ركنين، فلا ينسب الفعل الثاني إلى الفعل الأول. أما مسألة أن أقدم اليمين وبعد ذلك أقدم اليمين ثم قدمت اليسار إليها خطوتين على يعني أكثر ما قيل، هذه الخطوتين قليل في نظر الفقهاء لا تبطل الصلاة بها. أما بعض الناس عندما يريد أن يتخطى مثلا فيتخطى بحركات أو كذا، لا، هذا مبطل للصلاة إذا كرر الحركة. والثاني إن لم يبطل عمده كالالتفات والخطوتين، لم يسجد لسهوه، كذلك كما أنه لا يسجد لسهوه كذلك لا يسجد لعمده، لو تعمد الالتفات لو تعمد الخطوتين عند ذلك ما لم يقصد في ذلك تلاعبا في الصلاة، أصل التلاعب في الصلاة مبطل، هذا فعل منهي عنه. قال وإلا سجد إن لم تبطل بسهوه، وإلا يعني إن أبطل هذا العمل الزيادة إذا كانت متعمدة تبطل الصلاة بطل، وإلا إن لم تبطل الصلاة فعلها سهوا، كيف يفعلها سهوا؟ أحيانا هو يسجد، يا ترى سجدت أنا سجدتين أم ثلاث، تنتين ولا واحدة؟ في هذه الحالة إذا تحقق هو أنه أتى بالثانية، في الواقع كان السجود عبارة عن ثلاث سجدات، معنى ذلك فعل شيئا زائدا سواء كان ركوعا أو كان اعتدالا أو كان سجودا أو كان جلوسا بين سجدتين، هذا إذا كان عامدا عند ذلك يبطل الصلاة. لكن إذا لم يكن عامدا وإنما جاء به من أجل أنه نسي وتردد في ذلك الأمر، يحتمل أن يكون زائدا ولا يحتمل أن يكون زائدا، عند ذلك نقول إن أبطل عمده الصلاة كركعة زائدة سجد لسهوه. طبعا إن لم تبطل الصلاة بسهوه، كيف هنالك بعض الأشياء تبطل الصلاة بسهوها؟ مثلا أنا ساهي، لكن ماذا سهوت؟ هل سهوت بزيادة ركعة؟ لا، قال سهوت نسيت أنني في الصلاة، فجاء إنسان قال السلام عليكم، عليكم السلام، كيف حالك؟ فسلم عليه وأخذ. طيب ثم قال أنا فعلت ذلك ساهيا. نقول لو الكلام الكثير في الصلاة يبطل الصلاة، السهو فيه والعم. أمامه صحن فاكهة وهو في الصلاة، نسي أنه في الصلاة، تناول التفاحة وأكلها وهو في الصلاة. عند قال والله أنا نسيت أكلت في الصلاة، نقول هذا الطعام الذي كان قد أكلته أنت في الصلاة هذا مبطل للصلاة وإن كنت ساهيا به. لذلك ماذا قال الشيخ؟ قال وإلا سجد إن لم تبطل بسهوه، يعني تبطل بسهوه إن فعله، ككلام كثير في الصلاة وطعام أيضا في الصلاة نقيسه على مسألة الكلام. بعد ذلك قال الشيخ ومن جملة الأشياء التي يعني ينبغي أن يتكلم فيها في هذا الباب، قال وتطويل الركن القصير يبطل عمده في الأصح. عندنا في الصلاة أركان طويلة وعندنا في الصلاة أركان قصيرة، القيام ركن طويل، التشهد ركن طويل، الاعتدال ركن قصير، الجلوس بين السجدتين ركن قصير. تطويل الركن القصير يبطل عمده، قام في الاعتدال بمقدار القيام مثلا، عند ذلك نقول له بطلت الصلاة. إذا كان هذا عامدا أبطل الصلاة، فإذا كان ساهيا فماذا يفعل؟ يسجد للسهو، ما فعل شيء، فقط أطال الركن القصير. طبعا ما معنى الإطالة للركن القصير؟ أن يأتي بالركن القصير وأن يأتي بكل الأذكار الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن زاد على ذلك عامدا متعمدا بطلت صلاته. مثلا سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. هذه واردة فيها معنى ذلك هذا الاعتدال، إلى الآن ما صار طويلا، لكن إذا طال أكثر من ذلك وعامدا بطلت صلاته، ساهيا أتى بالسهو. هذا بالنسبة إلى ما يكون فيه الدعاء. إذا كان في النازلة، في النازلة هنالك دعاء، يعني بعض الناس يعفى نفسه، لا، دعاء النازلة أن تأتي بالدعاء الذي أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، تأتي بالقنوت مثلا، اللهم اهديني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت إلى آخره. طيب قال العلماء ولو أتيت بمثل القنوت مرة ثانية، يعني جمعت ما بين قنوتين، قنوت سيدنا عمر وقنوت اللهم اهدنا فيمن، نسب هذا لكثرة ما كان سيدنا عمر يدعو به، اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يفجرك، اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفل، هذا دعاء سيدنا عمر. قاله مع دعاء ماذا؟ القنوت. هذا اللهم اهدني فيمن هديت، هذا لا يعتبر تطويل حتى الآن لا يعتبر. أما أكثر من ذلك عندنا يعني لا يفهم أنه والله هذا مكان دعاء فلندعو ما شئنا، إذن هذا المعنى أننا نريد أن نتكلم عن شيء معين، وهو أننا نأتي بشيء وضعفه، عند ذلك هذا مغفور. ذلك الفقيه، الفقيه ماذا يفعل؟ أو بقدره من الدعاء، نعم، الفقيه ماذا يفعل؟ يأتي بالصلاة على سننها وبعد ذلك يسلم، فإذا أراد أن يجتهد في الدعاء طولة الليل فليجتهد في الدعاء. أما أن يجبر الناس على الدعاء مما قد يبطل الصلاة أحيانا فهذا أمر ليس فيه فقه لهذا الإنسان الذي يقوم به. إذن وتطويل الركن القصير يبطل عمده في الأصح فيسجد لسهوه. على كل حال إذا كان هذا الإنسان ذاكرا للصلاة يوجد عندنا قول ثاني لكن مرجوح عند الإمام الشافعي أن سيدنا أنس يروي عن النبي عليه الصلاة والسلام إذا قال سمع الله لمن حمده قام حتى يقول القائل قد نسي، يعني وهو قائل. هذا الكلام إذا حمل على شيء فيحمل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كانت صلاته متجانسة، فإذا قام ليصلي وكانت صلاته طويلة فتتناسب الركن الطويل مع الركن القصير، فكان يطيل القيام ويركع ويطيل في الركوع يخاطب الله سبحانه وتعالى. إذن هذه الأركان متناسبة مع بعضها قياما وركوعا واعتدالا، ما جاء بركن واحد فقط فميزه عن غيره من الأركان. ولذلك قال الشيخ فالاعتدال قصير، وكذا الجلوس بين السجدتين. الاعتدال لأنه في الحقيقة هذا سمي ركن لكن هو فاصل ما بين الركوع وما بين السجود، لو نزلنا من الركوع إلى السجود مباشرة لم يكن هنالك فاصل. عودنا إلى القيام وعودتنا بعد ذلك من القيام إلى السجود هذا فاصل ما بين القيام وما بين السجود. قالوا إن التطويل يكون بمقدار يعني زيادة على الأركان بمقدار قراءة الفاتحة، فمعنى ذلك يعني إذا زاد على ما أتى به من الوارد بمقدار الفاتحة عند ذلك هذا الإنسان معتدي في هذا الركن القصير في صلاته. قال بعد ذلك وكذا الجلوس بين السجدتين. الجلوس بين السجدتين كما قلنا هو ركن قصير أيضا، فهو يفصل ما بين السجدتين، لكن كلا السجدتين هنا ركن واحد، السجود في الصلاة ركن واحد لكن لا يتم إلا بسجدتين، فالسجدة الأولى والسجدة الثانية كلاهما ركن في ركعة واحدة. طبعا بالنسبة للسجود ركن طويل، الاعتدال أو الجلوس بين السجدتين هذا ركن قصير لأن الإنسان أقرب ما يكون بينه وبين ربه وهو ساجد، هذا لا يفهم منه أنه ركن طويل أن الإمام يزيد فيه، دائما الإمام عليه أن يأتي بثلاث تسبيحات هذه ولو جاء بها على قدر من الطمأنينة ثم بعد ذلك قام، أما إذا زاد على ذلك فهو معتدي على المصلين إن لم يكونوا محصورين، أما إذا كانوا محصورين يعني عدد قليل مغلق الباب أرادوا أن يصلوا صلاة طويلة قالوا للإمام اخشع في صلاتك وطول ما شئت ولا يحتمل أن يلحق بهم أحد، فلا يضر عند ذلك الزيادة على هذا الأمر. إمتى بنقول إحنا الاعتدال طول والسجود بي الجلوس بين بين السجدتين طويل؟ لما بيصير الاعتدال قيام ولما بيصير الجلوس ما بين السجدتين جلوس للتشهد، هذا صار طويل وهذا صار طويل. بعد ذلك قال ولو نقل ركنا قوليا، تكلم الآن عن الأركان الفعلية، الآن الأركان القولية ما حكمها؟ على هذا نتركها إن شاء الله إلى الغد ونتكلم فيها والحمد لله رب العالمين.